الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة في بيان كرامات الأولياء وفضلهم، وهذه مسألة مهم معرفتها في ضوء الأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب، أعني كرامات الأولياء، حصل فيه كغيره من أمور الدين غلو وجفاء، والحق وسط بين ذلك. فهناك أقوام غلوا في كرامات الأولياء غلوا شنيعا، وأصبحوا يضيفون إلى بعض الناس من الصفات والخصائص ما ليس إلا لله، ويزعمون أن هذا من الكرامات، من كرامات الأولياء، ويزعمون أن هذا من أقدار الأولياء. وفريق آخر أنكروا الكرامة وجحدوها أصلا وكذبوا بها، والحق وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. الحق دائما يأتي وسطا وحسنة بين سيئتين، سيئة الغلو وسيئة الجفاء، وهو منهج أهل السنة والجماعة. لما يقصروا تقصير أهل الجفاء، ولم يغلو غلو أهل الإفراط. والحق كما تقدم قوام بين ذلك. وكرامات الأولياء عند أهل السنة والجماعة حق، دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك، نؤمن بذلك، لا غلو ولا جفاء، نؤمن بذلك لا غلو ولا جفاء. والكرامة ليست هي المقياس، وهذا أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب. بعضهم يعد الكرامة هي المقياس للتمييز في الولاية، وهذا من الخطأ، لأن الآن مقام الولاية هذا مقام رفيع جدا، والولي نفسه، الولي نفسه من ولايته الصادقة لله عز وجل ألا يزكي نفسه، من ولايته الصادقة لله عز وجل ألا يزكي نفسه وألا يطلب من الناس تعظيمه، بل لا يرى نفسه شيئا، لا يزال يرى نفسه مقصرا. ولهذا من يأتي الناس ويدعي أنه ولي من الأولياء وأن عنده كذا وعنده كذا، هذا الادعاء نفسه يدل على خلل فيما يزعمه لنفسه ويدعيه. والله عز وجل لما ذكر المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون ذكر من صفاتهم قوله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يقدمون ما يقدمون من طاعات وهم خائفون لا يقبل منهم، ما يقولون نحن أولياء ونحن ونحن. ولهذا فإن الولاية من صفاتها العظيمة أو الأولياء من صفاتهم العظيمة التواضع، وليس من صفات الولي طلب الشهرة والصيت والثناء، لأن هذا باب يدخل منها الإنسان إلى الرياء بالعمل والتزكية للنفس. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. من المهم في هذا الباب أن تعرف صفات الأولياء، ما هي صفاتهم، حتى لا يغتر الإنسان بأهل الدعاوى الزائفة وهم كثيرون ولا ينخدع. وفي هذا الباب معرفة من هو الولي، ما صفاته، عندنا هذه الآيات التي بدأ بها المصنف، ثلاث آيات من سورة يونس، وعندنا أيضا في الباب حديث مهم جدا يسميه العلماء حديث الأولياء، سميه العلماء حديث الأولياء. في ذاك الحديث بين من هم الأولياء، ما صفتهم، والذي بين ذلك هو رب العالمين. فالله عز وجل بين من هم الأولياء في هذه الآيات، وبين سبحانه وتعالى من هم الأولياء في ذاك الحديث القدسي، حديث قدسي، فالله هو الذي بين ذلك، بينه في آيات في القرآن بقوله سبحانه وتعالى، وبينه أيضا في حديث قدسي بقوله سبحانه وتعالى، فهما مهمان جدا في هذا الباب، في هذا الباب في معرفة من هو الولي، وأيضا معرفة ما له من فضل مثل ما بوب المصنف وما له من مكانة. هنا في هذه الآية قال الله عز وجل في وصف الأولياء قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنه قيل من هم هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما صفتهم، ما الأمر الذي استحقوا به هذه المكانة العلية. فجاء الجواب في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، هذا مقياس الآن مبين في الآية، الإيمان والتقوى. الذين آمنوا، آمنوا أي بالله، وبكل ما أمرهم سبحانه وتعالى به بالإيمان به، الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. الذين آمنوا، هذا جانب في الأولياء مهم، هو صلاح العقيدة، جانب مهم وهو صلاح العقيدة. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقولها الذين آمنوا هذا في صلاح عقائدهم، والعقيدة مكانها القلب، لا يطلع على ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا نستفيد منه فائدة مهمة في باب من رؤية من الناس فيه صلاح يظن أنه من الأولياء لا يجزم، لأن للجزم بذلك يحتاج إلى أن يطلع على ماذا؟ على القلب. وانظر هذا المعنى في الآية، قال فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا يزكي بعضكم بعضا، لماذا؟ قال هو أعلم بمن اتقى، هذا الذي في القلب الله هو الذي أعلم به. لكن إذا رؤي شخص على خير وصلاح يظن أنه من الأولياء، ماذا يقال؟ نحسبه، نظنه، نرجو الله أن يكون من الأولياء. لكن لا يجزم الإنسان، لا يجزم، وإنما يقول نرجو، نحسب، نظن ونحو ذلك. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأولى آمنوا تعني صلاح العقيدة، وكانوا يتقون تعني صلاح العمل، لأن التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من غضب الله وسخطه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المنهي، مثل ما قال طلق بن حبيب رحمه الله، قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على خوف، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فالتقوى فعل للأوامر وترك للنواهي. إذن الآية حددت الصفات، حددت الصفات، وهي في الجملة تعني الصلاح في جانبين: صلاح الباطن بالاعتقاد الصحيح، وصلاح الظاهر بالعمل الصالح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن في زماننا هذا يوجد في بعض المجتمعات أشخاص يدعى أنهم من الأولياء ولا يشهدون الصلاة مع الجماعة، ولا يشهدون الصلاة مع الجماعة، ومتلبسون بمنكرات وبعضها عظيمة، ويقال عنهم من الأولياء. ولو أن الناس قرأوا هذه الآية وفهموها ووعوها لما وقعوا في هذا الزلل العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ثم ذكر ما لهم من فضل وكرامة عنده سبحانه وتعالى، قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى بماذا؟ لم يذكر المتعلق، والقاعدة أن حذفه يفيد العموم. البشرى أي بكل خير وفضل ورفعة في الدنيا والآخرة. وحديث الأولياء أيضا حديث نافع ومهم جدا في معرفة من هم الأولياء وما هي صفتهم. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه خطورة معاداة الأولياء، معاداة الأولياء أو إيذائهم أو الإساءة إليهم. الإساءة إلى كل مسلم محرمة، لكنها تعظم وتكبر إذا كان المساء إليه من الأولياء. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيضا كأنه قيل: من هم هؤلاء الأولياء الذين من عاداهم فقد آذنه الله بالحرب، من هم، ما صفتهم؟ فجاء البيان من الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هؤلاء هم الأولياء، الأولياء أهل تنافس في التقرب إلى الله بالفرائض، بالفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وأعظم هذه الفرائض بعد التوحيد الصلاة، ولهذا الصلاة محك يومي وميزان يومي، يسميها السلف ميزان، لأن الذي لا يشهد الجماعة من الرجال هو صحيح معافى ولا يشتكي في شيء، إن كانت الولاية في هذه الجهة فهو في هذه الجهة، ليس منها ولا إليها. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الصلاة من أعظم الفرائض وأعظم موضوع، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وعند أصحاب الطرق الضالة تخريف عجيب في هذا الباب، يعني حتى من أخبارهم الواقعة فعلا، من يدعون فيه الولاية يجلس في آخر المسجد ما يصلي، والناس تدخل وتصلي، وإذا جاء وقال: أنا صليت عند الكعبة، أنا صليت عند الكعبة. تخريف وتلبيس من الشيطان عليهم كله تحت مسمى الولاية، هذه تسمية المجانبة لحقيقة الولاية. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. هذا يفيد أن الولاية أيضا ميدان منافسة في ماذا؟ في النوافل والمستحبات والرغائب، اجتهاد في الأعمال الصالحة فرضها ونفلها، هذه الولاية. ويجتهدون الأولياء في هذه الأعمال ولا واحد منهم يزكي نفسه، بل إنه ربما لو قيل له: أنت من الأولياء؟ قال: أنا من أضعف عباد الله وأكثرهم تقصيرا. صديق الأمة رضي الله عنه لما أثنى عليه بعضهم قال: جعلني الله خيرا مما تظنون وغفر لي ما لا تعلمون. هو صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. عبد الله بن أبي مليكة أدرك الصحابة من التابعين، يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني ما منهم أحد يزكي نفسه، ما منهم أحد يزكي نفسه. فإذا حاصل القول أن الولاية مقام رفيع ولا يدعيها أحد لنفسه، يرجو الله ويدعو الله ويجتهد في العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، رجاء أن يكون من عداد الأولياء، أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله بكل اسم هو له سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من أولياء المتقين، تفضلا منه سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المتقين وحزبه المقربين، تفضلا منه جل وعلا. ف لا يزكي نفسه ولا يزكي غيره، لا يزكي غيره، لكن من رأى فيه صلاحا أحبه لظاهره ووكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الظاهر والله يتولى السرائر. لكن لا يجزم لشخص هذا الشخص الفلاني هو كذا وهو كذا وهو كذا وهو من الأولياء وهو الكذا، هذا ما يجزم به، لا يجزم به. يعمل بالآية الكريمة فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا يزكي بعضكم بعضا، هو أعلم من اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فإراد المصنف لهذه الآية في صدر هذه الترجمة التي في كرامات الأولياء وفضلهم فيه التنبيه على أن هذا المقام مقام الأولياء ليس مقياسه الكرامة، مقياس هذه الآية، مقياسه هذه الآية، لأن بعض الناس ينخدع بالأمور الخارقة للعادة التي تقع لبعض الناس يظنها هي العلامة على الكرامة. ولهذا بعض السلف تحذيرا من هذا الخطأ العظيم قالوا إذا رأيت الشخص يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تقبل منه شيئا أو نحو ذلك حتى يأتي بشاهد من الكتاب والسنة، يعني صلاح عمله، شاهد من الكتاب والسنة بصلاح عمله واستقامته الفعلية على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الميزان، الميزان الإيمان والتقوى، الميزان العناية بالفرائض ثم الاجتهاد بالنوافل والمستحبات. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الكرامة إحدى الخوارق العادي إحدى الخوارق للعادات، والولي هو المطيع لله، فكل من كان تقيا كان لله وليا. قال ابن عباس وغيره: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه ابن جرير وغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. رواه أحمد. هذا الحديث أورده الشارح لأن فيه تفسير للآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم بشرى في الدنيا ولهم بشرى في الآخرة. من البشرى في الدنيا، لأن البشرى في الدنيا أطلقت فتتناول معاني كثيرة، منها الرؤية الصالحة يراها أو ترى له، يراها أو ترى له، هذه بشرى. والبشرى التي يراها المرء في منامه أو يراها له غيره ويبشره بها، يقول: رأيت في المنام أنك كذا، من الأمور الطيبة المفرحة. هذه إذا رآها المؤمن أو سمع أنها رؤيت له فالشأن فيها كما قال السلف: تسره ولا تغره، تسره يفرح بهذه البشارة لكن ما يغتر ولا يبني عليها تزكية لنفسه، فيتدخل عليه سرورا بأنه رأى هذا الخير أو رؤية له هذا الخير، لكن لا يغتر بذلك، لا يغتر بذلك، لأن من الأمور الخطيرة في باب التعبد العجب بالعمل والاغترار، هذا خطير جدا. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعيش حياته مجتهدا في العبادة ولا يرى نفسه دائما إلا ماذا؟ مقصرا فيها، لا يرى نفسه إلا مقصرا فيها. وهذه الرؤية للتقصير تطرد العجب من جهة وتعين العبد على الاجتهاد في العمل أكثر من جهة أخرى. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله، أي لا تغيير لقوله ولا خلف لوعده، ذلك هو الفوز العظيم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الآن بدأ بعد هذه المقدمة التي مضت بذكر الآيات من سورة يونس، بدأ رحمه الله تعالى بذكر بعض كرامات الأولياء التي جاء ذكرها في القرآن، التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر جملة من الكرامات التي جاءت في السنة أو في الأخبار والآثار المروية. بدأ بهذه الآية قول الله عز وجل لمريم رضي الله عنها: وهزي إليك بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. لما نفخ جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل، لما نفخ في جيبها وحملت بعيسى عليه السلام وخافت من هذا الأمر وأصابها يعني قلق، أمرها الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذا المكان عند جذع النخلة. في بعض الأخبار أنها يابسة، وبعضها أنها نخلة فيها ثمار كسائر النخل، لكن معلوم أن جذع النخلة جذع متين جدا، ولو جلس إنسان عند جذع النخلة وحركه بيده لا يسقط ولا رطبة واحدة، لا يسقط ولا رطبة واحدة. لو جاء جلس تحت نخلة وبيده يقول بها يحركها ما يسقط شيء، أنه جذع قوي ومتماسك فلا يسقط شيء. فقال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذه كرامة لها، هذه كرامة لها، أكرمها الله سبحانه وتعالى بها. كل ما احتاجت رطب وهي تحت جذع النخلة تحرك الجذع بيدها ويسقط عليها رطب فتأكل. قال: فكلي، أي من الرطب، فكلي أي من الرطب، واشربي أي من الماء، الماء يجري قريبا منها، واشربي من الماء وقري عينا، أي بهذا الحمل وهذا الولد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، قري عينا أي بهذا الحمل وهذا الولد الصالح الذي هو عيسى عليه السلام، نبي من أنبياء الله، بل هو من أولي العزم من الرسل. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا من خوارق العادة، وهي كرامة لمريم عليه السلام، وأشار بقوله فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إلى تكلم عيسى ومخاطبته لقومها ومحاورته عنها من ولادته إرهاصا لنبوته وكرامة لها. قال المصنف رحمه الله: نعم، يعني هذه تدخل في باب الكرامة لها هي من هذه الجهة، أن الله عز وجل أنطق ولدها بما يدفع عنها التهمة الباطلة، فأنطق ولدها وهو في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. فقال ذلك وهو في المهد، قال ذلك وهو في المهد. هذه آية من آيات الله أن تكلم عليه السلام في المهد، فهو من حيث الأم كرامة لها، هذه كرامة من كرامات الأولياء. ومن حيث عيسى نفسه عليه السلام، هذه من إرهاصات النبوة، من إرهاصات النبوة وآيات النبوة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أورد هذه الآية وهي أيضا تتعلق بكرامة أخرى لمريم، وتتعلق بكرامة أخرى لمريم. قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا، يعني من غير سعي وجلب له وطلب، وهي جالسة في المحراب كل ما دخل يجد عندها رزقا، فاكهة أو نحو ذلك يجدها أمامها. فكان يسألها زكريا، يسألها عن هذا: أنى لك هذا؟ يعني من أين، من يأتي به؟ قالت: هذا من عند الله. قالت هو من عند الله، يعني كرامة من الله سبحانه وتعالى، لا بكسب ولا بسعي ولا بسبب، وإنما يكرمها الله سبحانه وتعالى بوجود هذا الطعام متوافرا عندها وهي في المحراب، أي مكان تعبدها لله سبحانه وتعالى. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا باب ماذا؟ باب توجه إلى الله ولجوء إليه وطلب الرزق منه سبحانه وتعالى، وتفويض الأمر إليه جل وعلا. ولهذا جاء بعدها قال: هنالك، يعني بهذه المناسبة، هنالك دعا زكريا ربه. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فجاءت الاستجابة مباشرة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فورا جاءت، لأن فاء تفيد الفورية. نعم. قال الشارح رحمه الله: قيل: كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. في قصة مريم عدة كرامات، منها حبلها من غير ذكر، وحصول الرطب الطري من الجذع اليابس، ودخول الرزق عندها في غير أوان حضور أسبابه، وهي لم تكن نبية. نعم، في غير أوان حضور أسبابه، يعني مما قيل، مما ذكره بعض المفسرين، أنه كان يأتيها فاكهة الصيف في الشتاء والعكس. هذه لو بذل الإنسان أسبابه ما تتيسر له في ذاك الوقت. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ثم أورد هذه الآيات التي تتعلق بأصحاب الكهف وهم فتية اعتزلوا قومهم كانوا على الشرك والكفر بالله وعبادة الأصنام، لكن هؤلاء الفتية نشأوا على خير أراده الله سبحانه وتعالى لهم وبهم، فاعتزلوا قومهم وكرهوا ما عليه قومهم من عبادة الأصنام، وخشوا أيضا من قومهم أن يصيبهم أذى من أقوام بسبب اعتزالهم لهذه الأصنام التي يعبدونها، فاعتزلوا قومهم وأووا إلى كهف في جبل، وجلسوا في هذا الكهف فأنامهم الله سبحانه وتعالى نومة استمرت 300 سنة وزيادة، نوم 300 سنة وزيادة، وهذه كرامة لهم، هذه نفسها كرامة لهم أن ينامون هذه المدة في الكهف لا تتغير أبدانهم ولا تتضرر أجسامهم. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بهم أن الكهف الذي يسر الله عز وجل أن يأووا إليه وأن يناموا فيه تلك النومة من صفته كما قال الله ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فالشمس يعني جاء وضع الكهف في حالة ما تدخل الشمس عليهم فتؤذي أبدانهم، وأيضا لا ينحرمون من فائدتها مطلقا، فيها فائدة، جعل الله سبحانه وتعالى فيها فائدة، فجاءت بهذه الصفة ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تقرضهم ذات الشمال يعني تميل عنهم ولا تكون أشعتها متسلطة عليهم فتؤذيهم، فكان هيأ لهم مكان في الكهف واسع ناموا فيه نومة استمرت 300 سنة وزيادة، وحفظ الله عز وجل أبدانهم، حفظ أجسامهم، قاموا بعد تلك المدة كأنما قاموا من نوم، وهم فعلا قاموا من نوم، وهذه من الكرامات، هذه من الكرامات، كرامات الأولياء. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال بعض المفسرين صرف الله عنهم الشمس بقدرته وحال بينهم وبينها، لأن باب الكهف على جانب لا تقع الشمس على جنبه فيكون إلا على جنبه فيكون كرامة لهم، كما قال ذلك من آيات الله إذ أرشدهم إلى ذلك الغار وصرف عنهم الأضرار، وفي لبثهم 300 وأزيد نياما أحياء من غير آفة مع بقاء القوة العادية بلا غذاء ولا شراب من جملة الخوارق. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك.